كتخريق الثوب من دقه. تعرفوا الدقائق يا سيدنا لحقتوا شفتوهم؟ في ناس كثير هون ما بيعرفوهم ولا الشيخ ايوب. شفت الدقائق هون الخشبي مثل البلاطة يعني ملسي، ومن النحل ملسي، بيقعدوا اثنين عبال بعضهم وبيمسكها الصاي بشدها على قد مساحة فلية. هذا بيدق بالمدقاء وهذا بيدق بالمدقاء، الدقة هي بدال الكوي. أنا شفته بعيني، أنا شفته بعينك سيدي، هي الدقائين قامت مقام الكوي، يعني الصاي عم تلمع لمع بها الدقة هي. أنا رأي عيني شفته مرة، ما بقى له وجود. هلا هو صايات لساعتها موجودة. قدم اما اول الدقائق لحقته شفته انت؟ ما لحقته، ما في من بيها. طيب هذا قاعد عم يدق، واذا بيجت الدقه تبعه على حرف الخشبي بخشه الصاي تخرقي الانتظامي. انا بعثت لك الصاي تدق اياه مشان تلعب تكوي وتلمع وكذا، الزبون يشتريها. واذا مالك عصار ضربت اطرافها خرقتها بدك تدفع قيمتها. هي وحده كتخليق الثوب من دقه. وزلق الحمال، جينا نحن اشترينا هالتريا، البياع باعني اياها خدها، يعني ما بحسن بحملها. جبنا الحمال اخي حمل اياها، هو ماشي فيها حاملها عليه او على كتفه او كذا، لانه ما بحسن يحملها الا هيك. واذا به دعس على اجل يطلع بطريقه وين هيك على اجل موزي على شويه تصير الزحله وين انكسر الحمال بده يضمن ثمن التريح. ايه ما هو بده يضمن، لانه في اثناء خطواته هو ما انظر، يعني كان غير مبالي في المشي وفي النظر الى الامام. ايوه لازم يطلع ويشوف انه في شيء طريق شيء ولا ما في شيء. اي نعم من غير قصد طبعا، من غير قصد ما حدا يعملها قصده. ليش الحياة بقصد هو وقع حاله ما بصدق بيها اخي. وانقطاع الحبل من شده كمان، انا عم شد الحبل مشان ثبته مقروء. انقطع الحبل وقت هالخزانة وتكسرت. ايه ليش تشدي ما يتحمل الحبل؟ متى ما شفت حبل اكتئب شوية بدلو يجيب حبل جديد. شاكي ونحو ذلك، لانه مضاف الى فعله، وهو لم يؤمر الا بعمل فيه صلاح. ما استأجرناك تعمل عمل فيه فساد. فإذا أفسده فقد خالف فيضمن. نعم. إلا أنه لا يضمن الآدمي إذا غرق في السفينة من مده أو سقط من الدابة بسوقه وقوده. إيه نعم. شو هي الحادثة اللي سمعنا فيها؟ إنه ركبوا هذا بنات مدرسة كذا وغرق. شو دخل هذا موبي؟ لو كان مال بيضمنه، لكن الآدمي مو مال. قتلوا لا عمدا ولا خطأ، بس أنا عم بجرب زدة في السفينة وإذا به عكست الموجة غرقنا نحن وياكم. صاحب السفينة بسباح والتاني هذاك بسكي ما بعرف يسبح ومال، ليس عليه شيء. نعم أنا بقول لك إمتى بيكون عليك سفينتك ما بتسع إلا عشر أشخاص. ركبت لي فيها سفينة كلمة لهي تطلع. أيوة. قال وإنما يضمن بالجناية ولو غرقت من موج أو ريح أو صدم جبل أو جوح من حمال فلا ضمان عليه. مو بيعملوا شيء ولو غرق من موج. شو غرقت السفينة وراحت تجارتك؟ احنا ان الادمي لا يضمن، اما التجارة من مدى عكست هي غرقت تضمن. طيب اذا كان الموج اجا انا يعني والله ما كيف ما تضمن، لانه مو منفعل. أولية أو سوي صدب جبل أو زوحم الحمام هذا ما يفعل إلا وقت في الأرض من دفش الناس إلي ما في ضمان فلا ضمان عليه نعم لأنه لا فعل لهم في ذلك ولو تلف بفعل أجير القصار لا متعمل الضمان على الإنسان أنا بعد أن يبقى قصار في القصار يعني بعض المسؤول هذا تخاف بيجي أسمع بدي أبيض أصل أين أصل بدي أصور أين ذاك أبيض ومثل أصل صبا كوى خيار فاتح الدكان عم بستلم للناس عندي يجي عم شغل ورش في اليوم في اليوم تجد ذاك في كم وراء دعم انت خيار انت تريدي انت ساوي هذا ساوي هذا الأجير بالنسبة إلي أجير خاص أعماله مضافة إلي هو لا يضمن لكن أنا عملي هو مشترك الأجير المشترك يضمن والأجير الخاص لا يضمن طيب أجيرك أنت فاتح دكان وأنا حطيتها أنت في حدك تكبيك أجيرك أنت اللي خذ فيها هذا أجرته بآخر النهار 20 30 40 ورقة وأنت الله عليك تأخذ إجراء مو هالبحث أنت أجير مشترك وهذا أجير خاص ففعله مضاف إليك لأنه أنت ملكت منه أعماله حركته من إلك في هذا اليوم فإذا لو هو فسد حرق الجبة هو عم يكويها مين بده يضمنها أستاذه يعني صاحب المحل المعلم هذا أجير خاص يعني نعم الضمان على الأستاذ الضمان على الأستاذ لأن فعل الأجير مضاف إلى أستاذه فعل الأجير مضاف إلى أستاذه يعني الأجير أجير خاص والأستاذ أجير عام الأجير العام يضمن الأجير الخاص فعله مضاف إلى أستاذه لأنه يملك حركته نعم وبالتالي هلا أسلمت إياها سلفت الأجير الخاص سلمك نفسه وأعاد ما أجل سبيته نجبد في آخر النهار بأخذ إجراء الأجير المشترك ما بيأخذ إجراء لإنجاز عمل وقال أبو يوسف ومحمد يضمن سواء هلك بفعله أو بغير فعله إلا ما لا يمكن الاحتراز عنه كالموت والحريق والغرق الغالب والعدو المكابر لأنه يجب عليه حفظه عما يمكن التحرز عنه فإذا تركه ضمن كما إذا هلك بفعله هذا رأي أبو يوسف محمد نعم وهو مروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما ثم إن شاء ضمنه معمولا وأعطاه الأجر أو غير معمول ولا أجر له إنه أنا جبت لها جبت يردات جوع تقدر تساوي لي هون طعم في أشياء وإذا بيقيت عم تخيل فالبيت هاي العمل عم تكوي اسمي فليت احترق بيجي انا بقول لك وين والله احترق ايه انا مخير يا اما بضمنا الجوخة هاي تروح تشتري مثلها من السوق بتخيط لي اياها مثل ما اتفقنا ضمنك اياها معمولة وبعطيك الاجر اما ثمن الجوخة عليه وان شئت انا بقول لك اخي اعطيني ثلاث يردات مثل القماش اللي اعطيك اياها والصنعة اللي صنعتها انت فسدت في حرق الثوب يعني عملك رح تفضل ما بعطيك يا بتضمنا الثوب من غير خياطة ولا بعطيك اجرة يا اما ضمنك تشتري بداله وبتخيطه وبعطيك الاجرة شايفي ثم ان شاء ضمنه معمولا واعطاه الاجر وغير معمول يعني او ضمن غير معمول ولا اجر له وقال زنفار لا يضمن في الوجهين لانه عمل بامر المالك وصار كاجير الواحد كاجير الواحد وكاصار كاجير الواحد ما في عليه ايه الاجير الخاص يعني واحد او الواحد اجير خاص صار كاجير خاص معلش خليها قال وجوابه ما مر لأبي حنيفة رضي الله عنه هذا له إشراف العمل وهذا مالك أعمالك وعملي مضاف له بأجير مشترك قال ولا ضمان على الفصاد والبزاغ إلا أن يتجاوز الموضع المعتاد البزاغ في الفصاد الذي يسمى في وقتنا البيت والفصال احجامي انا راجع من جهنم قالي كذا قالي روح لعند الحجام في حجام روح لعند وين بيحجم الحجام مثلا بين الحجام من وراء الظهر يرتاح هذا واذا بيتجاوز هاي الشفري ناتي صوتية لجوا هذا بيطمع تجاوز الحد وكون بيجار قال لأنه إذا فعل المعتاد لا يمكنه الافتراز عن السراية لأنه يبتني على قوة المزاج وضعفه وذلك غير معلوم فلا يتقيد به بخلاف دفع التوبة لأن رقته وفخانته تعرف بهذه الخبرة به فتقيد بالصلاة ايوه هذا سيدي البزار بالفصار مثل الآن الطبيب اللي إذا عمل عملية جراحية قد ما يعمل عملية جراحية بالخاصة القلب بالاستعداد بين يبحث الرئاسة والاستجابة الحكاية والكلام الدكتور يعني عمل عملية معه معاوية تتدى كافة واحد تشبيه واحد رقم القلب واحد كذا وإذا في مال بين